يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأدهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا كما نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأحبة الأكاديمية قال الله تعالى ذكر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى ذكر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الاستغفار هو موضوع خطبتنا اليوم بحول الله وقوته. الاستغفار من أعظم الطاعات وأنفع القربات. الاستغفار ينفعك عند الشدة. الاستغفار فيه الأمن والأمان من الابتلاءات والمحن والضرب الذي يحياه كثير من الناس. الاستغفار تغفر به الذنوب وتستر به العيوب وتفرج به الكربات وتزال به الهموم وتستمطر به الرحمات. الاستغفار تعالوا بنا نتعرف على الاستغفار من كتاب ربنا. تعالوا لنتعرف عن فضائل الاستغفار ومكانة الاستغفار وشروط قبوله عند الله. نتعرف على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الاستغفار له شروط. الشرط الأول لقبول الاستغفار هو السلامة من الكفر والشرك بالله. ليقبل استغفار عند الله لا بد وأن تكون سليم من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى كما هو في سورة النساء. قال تعالى ذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي سورة المائدة قال تعالى ذكر إنما يتقبل الله منه المتقين. من المتقين. الشرط الثاني لقبول الاستغفار عند الله السلامة من الكسب الحرام، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر جماعة الأنبياء والمرسلين بقوله: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال لجماعة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لرجل طعم وشرب ولبس وغزي من الحرام؟ لا يستجاب. مكانة الاستغفار في كتاب الله تبارك وتعالى، فقد بين لنا جل شأنه أن الاستغفار له مكانة بين آياته في كتابه العزيز، كما هو في سورة البقرة: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي سورة هود قال تعالى ذكره: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي سورة آل عمران مدح سبحانه وتعالى جماعة المؤمنين الذين قاموا نصبوا أقدامهم بين يديه في وقت السحر مظنة القبول في هذا الوقت، فقال جل شأنه: وبالأسحار هم يستغفرون، مادحا إياهم. وكذا في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون. في سورة آل عمران: وبالأسحار هم يستغفرون في الذاريات. هذا هو شأن المستغفرين عند الله. الاستغفار يجلب المنافع والخيرات وتستمطر به الرحمات، يجلب الرزق ويجلب الذرية ويجلب خيري الدنيا والآخرة، كما هو قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الاستغفار إن لم يكن لك منه إلا راحة البال فكفى بذلك نعمة، فكفى بذلك نعمة. راحة البال ملك لله يقذفها في قلب من يشاء من عباده، كما هو في صدر سورة محمد قال جل شأنه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ثم وأصلح بالهم. إذا مزاجك الكويس راحت بالك ملك لله، متى تنال راحة البال؟ عندما تكون متصل بالله. راحة البال ليس في كثرة المال ولا كثرة العيال ولا قلة المال ولا قلة العيال، راحة البال ملك لله جل في علاه. الاستغفار من سنن الأنبياء والمرسلين، فهذا آدم أبو البشر وأمنا حواء عليهما السلام قال في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نبي الله هود كما في سورة هود عليه السلام قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا نبي الله صالح عليه السلام كما في سورة هود قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهذا نبي الله شعيب عليه السلام كما في سورة هود قال: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهذا نبي الله موسى بن عمران عليه السلام كما في سورة القصص قال: رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا نوح أبو البشر الثاني قال عليه السلام كما هو في سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخي الطيب المبارك، إن أعظم الذنب هو أن تظن أن الله لا يغفر لك. إن أعظم الذنب أن تظن أن ذنبك أكبر من رحمة الله، فإن رحمة الله ومغفرته أوسع من ذنوب خلقه جميعا جميعا، ولا يخفى على أحد ما كان في سورة في قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. هذه قصة لا تخفى على أحد، فقد أشعل الجبارين أخاديد من النار وألقوا بجماعة المؤمنين في هذه الحفر وهم يشاهدون ذلك وربما كانوا يحتثون الخمر ويتراقصون ويتمايلون استهزاء بمن يحرقونهم بالنار، وهم يشاهدون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شايفينهم شهود شايفينهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو أنهم تابوا مع إحراقهم للمؤمنين، لو أنهم تابوا لتاب الله. أرأيتم فضل أعظم من ذلك؟ أرأيتم رحمة أكبر من رحمة الله؟ فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي لو أنهم تابوا لتبت عليهم جل جلاله. اسمع إلى قوله في سورة طه: وإني لغفار لمن يا رب، لمن تاب من إيه يا رب؟ من الذنب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذا في سورة الزمر قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا فعلوا ذنوب كثيرة، الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعند الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه: احفظ هذا الحديث أو احفظ ما في هذا الحديث من دعاء فضل، احفظه. قال جابر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاي داخل على النبي من بعيد يقول: وذنوباه وذنوباه، يقول ذنوب كتير أعمل إيه؟ وذنوباه. فماذا أو كيف استقبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة الله للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف استقبل هذا الرجل؟ لم يسأل ما هو ذنبك؟ ماذا فعلت؟ هل شاهدت أن أنت الحرام؟ هل عاكست النساء؟ لم يسألوا عن شيء أبدا، ما سألوش، ولكن خدوا إلى باب التوبة مباشرة، وهو القيادة العليا لجماعة المؤمنين. قال له: اسمع، خذ الدعاء ده وافعله، روح بهذا الدعاء: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، لا صلاتي ولا عباداتي، من الذي شرع العبادات ولا الله، ومن الذي يجزل لها العطاء والثواب؟ الله. إذن الفضل منه وإليه. ورحمتك أرجى عندي من عملي. أخي الطيب المبارك، الاستغفار عبادة من أيسر وأسهل العبادات على النفس، وهو من أعظم الطاعات وأجلها. الاستغفار لا يحتاج إلى وقت ولا إلى مال ولا إلى جهد ولا إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى طهارة، إلا المكان المعروف الخلاء أعزكم الله. الاستغفار لا يحتاج إلى شيء من ذلك أبدا. الاستغفار وأن تصغر أمام الله، تعرف إنك عبد لا تملك من أمرك شيئا، إنك عبد، وأنك ستقف بين يديه ينادى عليك يا عبد الله، أول ما ينادى عليك يا عبد الله في قبرك. لن يقول لك الملكان قم يا باشمهندس، قم يا دكتور، قم يا عبد الله مرة. اعرف انك عبد، تأكد انك عبد. مناصب دي للدنيا كده بس، انما انت هنا عبد. ينادى عليك مرة، ما دينك؟ ما الرجل مدعوش فيه؟ ينادى عليك يا عبد. لما تعرف ان انت عبد، اذا العبد له ثم تصغر في عين نفسك وتذل امام ربك بحب، تستعذب الاستغفار، تحبه، تحب الاستغفار. ساعتها فانت على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو اتقى المتقين وسيد المستغفرين وحبيب رب العالمين. كان ملازما للاستغفار ملازمة النور للشمس والضرب للقمر، صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر عند مسلم: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا حبيب الحق. تقسم يا رسول الله، تقول: والله أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. تقسم وأنت الصادق المصدوق من غير قسم، تقسم وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم يقسم صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: اسمع اسمع الحديث، كلنا يحتاج إلى هذا. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وعند أحمد والحاكم في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس وعزتك بكم بالله لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفر الله، ما استغفر الله. وعند في سنن ابن ماجة ومسند البزار من حديث عبد الله بن مسلم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حديث قدسي يأخذ مكاذيب النفس ويهزها هزا ليردها إلى ربها مهما حملت من الذنوب وكسبت من الآثام. هذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وعزتي قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أيا ما كان منك غفرت لك ولا أبالي. من الذي يمنع رب العالمين من أن يغفر لعباده ولا أبالي؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني من قراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما لهذا؟ يا لهذا الفضل العظيم، يا لرحمة الله تبارك وتعالى. كل هذا بجزء من 100 جزء من الرحمة. رب العالمين يخاطبنا بهذه المعاني الطيبة. فما الذي يمنعك أخي الحبيب من الاستغفار والتوبة؟ ما الذي يمنعك؟ أما عن السلف الصالح فهذا قتادة رحمه الله قال اسمع إن هذا القرآن يدلكم على داؤكم ودوابكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تعلمون متى تتنزل المغفرة. دائما استغفر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، إذا قبلك الله لن تشكر أبدا مهما كان في الحياة من صعوبات. والمنهال ابن أبي المنهال قال رحمه الله ما جاور عبدا جارا خير له من استغفار كثير في قبره. اللي ينفعك في قبرك استغفار كثير. عمل صالح ده اللي ينفعك. أخي الطيب المبارك إن لكل قول حقيقة. الاستغفار له حقيقة. إن لكل قول حقيقة. وحقيقة الاستغفار هو أن يدفعك إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. فإذا لم يدفعك الاستغفار إلى ذلك فاعلم أن استغفارك يحتاج إلى استغفار. وهذه فرصة طيبة، أيام مباركة فيها من النفحات الإلهية والفيوضات الربانية ما لا يحصى ولا يعد من الخيرات والبركات. ألا إن في أيام دهركم لنفحات، فرصة سانحة طيبة. تعالوا نصطلح مع الله ومع كتاب الله ومع سنة رسول الله. اجلس على كتاب الله بقدر ما تجلس على النت، بقدر ما تجلس على الفيس. إذا عملنا معادلة يعني اصطلح مع الله، مع كتاب الله. كتاب ده نازل عشان نحن، مع سنة رسول الله. عسى أن يأتي شهر رمضان يبلغنا الله تبارك وتعالى إياه بصيامه وقيامه وخيراته ونفحاته وبركاته، فلا نشقى بعد ذلك أبدا بهذا الفضل العظيم، بهذا الفضل من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك قلبا عامرا بحبك، ولسانا رطبا بذكرك، وبدنا لا يكل ولا يمل من شكرك، وبدنا لا يكل ولا يمل من شكرك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك عن فضل من سواك. اللهم إنا نسألك برد عفوك، وعظيم كرمك، وفيض نعمتك، وجميل إحسانك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم انصر المسلمين وأعزهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في كل زمان. اللهم سلط على من ظلم المسلمين سيف انتقامك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، وشفع فينا سيد المرسلين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا اشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين. امين امين، والحمد لله رب العالمين.